إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجة شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل خالد الشفعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحييكم إخوة الإيمان في مستفتح ذلك اللقاء الإيماني المبارك في خير يوم طلعت فيه الشمس. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل عبر موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد كثيرا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وإذا رجعنا إلى المعنى اللغوي للتضرع لوجدناه يدور حول الطلب بذل وخضوع واستكانة، فالتضرع هو دعاء الله وسؤاله بذل وخشوع وإظهار للفقر والمسكنة، وهذه الحالة يحبها ربنا ويرضاها، بل أمر عباده بها فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ومن

ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني هنا في ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر على الهواء مباشرة. أيها الإخوة المؤمنون، التضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء الخالص للنجاة من الكرب والهم وكشف الضر والسوء ورفع البلاء وزيادة الأجر. ربنا تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. يا رب لا تخذل يدي فإن لي أملا لديك، أنا في وجودك نفحة شرعت تسائلني عليك، وخطيئة مهضومة نزفت لعفو من يديك، أنا من سناك وقد عرفت الدرب يا ربي إليك. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن ربنا تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد،

الأقصى يقاوم كيدهم بالقدس برق ضيائه يتلفى والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى يقاوم كيدهم بالقدس برق ضيائه تدفقوا أيذكر القوم أقصانا أيذكر القوم أقصانا وقبلتنا أقصانا وقبلتنا من قبل مكة إذا ربي يولي الأمور لك رب يصرفها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحق يهدي أيذكر القوم أيذكر القوم أقصانا أقصانا وقبلتنا من قبل مكة إذا ربي يولينا من قبل مكة إذا ربي يولينا إن الأمور لك رب يصرفها إن الأمور لك رب يصرفها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحق يهدينا. حبيب الله رسول الله فولي وجهك شطر البيت متجها رسول الله فولي وجهك شطر البيت متجها حبيب الله فولي وجهك شطر البيت متجها وسل إلهك رسول الله وسل إلهك حبيب الله وسل إلهك إصلاحا وتمكينا. يا رسول الله يا سيد الكونين يا سيد الكونين صلاة والسلام عليك يا من أسكنك الله بالمدينة المنورة يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. أخي في الله حي على الصلاة واقبل بالخشوع وبالأناة، هي الحسنات تمحو السيئات وفضل الله بالخيرات آت. إذا ما العبد قال الله أكبر بقلب مخلص صاف مطهر سينصره الإله فليس يقهر وفي الأخرى يفوز وفي الحياة. أخي في الله حي على الصلاة. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية فضيلة الشيخ علي الحسيني أذن لصلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع حضراتكم هنا في رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة لننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أخ الإيمان، تمام الصلاح في الدوام. قال الحسن البصري: المؤمن ما المؤمن. والله ما المؤمن بالذي يعمل شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين، لا والله، ما جعل الله للمؤمن أجلا دون الموت. تمام الصلاح إخوة الإيمان في قهر اليأس عند العصيان. قال ابن عطاء رضي الله عنه: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قضي عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. تمام الصلاح إخوة الإيمان في التقدم بلا توقف. قال ابن القيم: فالعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل وإما إلى الأمام وإما إلى الخلف، وليس في الطبيعة أو الشريعة وقوف البتة، ما هي إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو النار. تمام الصلاح إخوة الإيمان في عدم رؤية الأعمال. قال ابن عطاء: لا تفرحك الطاعة لأنها برزق من الله، وافرح بها لأنها برزت من الله، بل لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل إن شاء الله يؤمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة. أما الآن فنبقى مع تلاوة قصيرة لفضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء